صبر نفني نيامة ويا ما طال الليل بينا راح الظلام والنور جالا يا رب نور ليالينا يا ما صبر نفني نيامة ويا ما طال الليل بينا راح الظلام والنور جالا يا رب نور ليالينا واكتب لنا ألف سلامة في كل خطوة خطوينا واكتب لنا ألف سلامة في كل خطوة خطوينا بقى دي الوقت كرامة أحرر بنحكم أراضينا من حوالينا بيشغل البال الخالي كان الفساد من حوالينا بيشغل البال الخالي ولما فاض الخيل بينا ضحينا للمجد العالي ولما فاض الخيل بينا ضحينا للمجد العالي دموع تصحيها علينا ودموع تنيمها ليالي دموع تصحيها عينينا ودموع تنيمها ليالي يا رب طمنا منينا وصل لنا الوطن الغالي جيشنا يحرس أبواب شباب ويهزم أعدينا وقوة الدنيا شباب نعيش في مصر لوحدينا وجيشنا يحرس أبواب شباب ويهزم أعدينا وقوة الدنيا شباب والمجد تبني أدينا وتبقى مصر لأصحابها والمجد تبني أدينا وتبقى مصر لأصحابها يا ابن بلدي يا بلدينا اخلص لمصر وأحبابها يا مصر حرار وبعد 70 سنة اللي انطلع له النهار يا مصر